في الذين آمنوا لهم

والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله

ويوم يوم